وقد حدد مايكل كولينز فيما بعد هذا الرقم بثلاثة آلاف من العناصر العاملين. يعني 3000 كانوا بيشتغلوا وصلوا عند الملك ل 200,000، انه في عنده 200,000 يعملون ليلا ونهارا. قلت لك هذا الكلام حصل عندنا لما جاءوا خبراء المان فضلوا عدد المجاهدين في مدينه حلب ب 7000 فرد العصابات، وكان عددهم حوالي 20 شخص في المدينه. يقول لكن الانتفاضه الايرلنديه كانت احتجاجا ذا طابع سياسي اكثر منه عسكري. وعندما انتهت في العام 1921 بهجنه، كانت هذه الهجنه انتصارا سياسيا ابعد ضروره الحل العسكري، ولم يتطلب انتزاع هذا النصر اكثر من 3000 رجل. قام دور المستقطب المكثف اكثر من قيامهم، او المكثف اكثر من قيامهم بدور العنصر الفاعل، وحصلوا من عملهم على نتيجتين جوهريتين، هما اولا فتور الشعب، يعني تحول فتور الشعب الى عداء فعال للتسلط البريطاني، مما خلق مقاومة جماعية لم يستطع الإنجليز قهرها سياسيا أو اقتصاديا. ثانيا دفع الخصم إلى ممارسة الإرهاب المضاد الذي أدى لأسباب سياسية إلى غاية مناقضة للغاية التي بدأ من أجلها. ولم يتوصل الإيرلنديون إلى قصف الإنجليز في البحر عبر نضال طويل ومتقطع، لكنهم فعلوا بمقاومتهم شيئا أفضل وأكثر اقتصادا، فقد سلبوا الاستعمار مكاسبه. هذه هي المشكلة كلها. فقد سلبوا الاستعمار مكاسبه وجعلوا بلادهم عبئا على المحتلين بدل ما هي مكسب، وانتهوا بان اقنعوا هؤلاء بالانتحار. ولم تكن الوسائل التي استخدمها الارهابيون جديده، فلقد اشعلوا لاحظ كل وسائل العصيان المدني، فلقد اشعلوا النار في المباني العامه ورفعوا الاعلام الايرلنديه وفخخوها بالمتفجرات لالحاق الاذى بمن سينتزعها، وخلعوا الواح الارضواز من سقوف مراكز الشرطه ليصبوا فيها البنزين ويشعلوها، ونسفوا الجسور، واقتلعوا قضبان السكك الحديدية، ووضعوا سكر في مستودعات وقود السيارات. هذا التكتيك ما تعرفوه ربما، وضع سكر في مستودع السيارة بيحرق الموتور كله. كما وضعوا الرمل ومسحوق الصخرة البنزين في البنزين، نعم ايه اذا كان في بنزين طبعا. كما وضعوا الرمل ومسحوق الضفرة، ما ادري ايش هذا، في مسننات الالات، وهو عمليات تخريب كل مدري. وكانت هذه الوسائل شديدة البساطة، وسببت أضرارا قليلة الأهمية نسبيا، وكان المهم حقا هو كلفة القمع أولا، ثم الأثر السياسي الذي وحد الإيرلنديين وقادهم إلى العمل، وأدى في الوقت ذاته إلى تقسيم الإنجليز وشلهم، يعني بين مؤيد ومعارض. هل كان بإمكان الإنجليز الفوز في إيرلندا عن طريق زج جيش أكثر عددا وشن حرب إبادة بأسلوب كرومويل؟ إن مثل هذا السؤال عبثي الآن في القرن العشرين. يقول أنه غير ممكن، ولو واجه الرأي العام البريطاني مثل هذا الحل لما تحمله، على الأقل لأسباب اقتصادية. وبعد جيل من ذلك، يعني بعد 20-30 سنة من هذا التاريخ في الخمسينات، منع الرأي العام العالمي تطبيق ذلك الحل في فلسطين، ما قبل الرأي العام العالمي المجازر الجماعية وقبرص وحملة قناة السويس بتاع العدوان الثلاثي، حيث كان للإنزال البريطاني الفرنسي عام 1956 مضاعفات عالمية. يقول فالحلول التعسفية إذا غير ممكنة، إلا هذه الجملة بتهمنا جدا لأنه هي حالتنا، هذه نحن في حالة الإلا، يعني ممكن يعملوا معنا حلول تعسفية. يقول الحلول التعسفية إذا غير ممكنة إلا في حالة العزلة وفي عالم لا مبال، وكذلك عند مواجهة شعب لا يمتلك إرادة المقاومة في الصدر. الحمد لله نحن المسلمين في حالة عزلة الآن عالميا، وفي عالم لا مبالي فينا ولا في خسائرنا نهائيا، وأمام شعوب إسلامية ما تزال فاترة جدا وغير داخلة في قضية الصراع. ولذلك فأعتقد أن النموذج الإيرلندي من أبعد النماذج عن التطبيق في بلاد المسلمين، على عكس النموذج الصيني، ومتوسط في البعد بينه وبينه النموذج الكوبي في بعض البلاد. ولا يمكن أن تعتمد على عملية إثارة العدو أو متاعب سياسية من خلال ضغط إعلامي عنده في البرلمان أو ناس سيصيحوا لصالحنا أو صحف ستكتب، لأنه ثبت أن مجازر بعشرات الآلاف لم يتكلم فيها، هدمت مدن بكاملها لم يتكلم فيها أبدا ولا جاء خبر. مدينة حماة دمرت بنصف المدينة القديمة كلها، نصف المدينة يعني المدينة القديمة كلها دمرت عن آخرها، ما حد تكلم، حلفت عشرات الآلاف ما حد تكلم. فهذا النموذج لا يمكن نحن نعمل فيه إرهاق للخصم إلا إذا انتقلت هذه العمليات إلى داخل المنطقة تبعه، فبدأوا السكان نفسهم يحسوا بالأثر. هذا تصوري والله أعلم. يقول هنا هذه متوفرة لدينا، قلت هذا الكلام، ولكن ألفت النظر إلى قضية أن الشعب الإنجليزي حقيقة، يعني الإنجليز والروم هؤلاء ناس عندهم نفسية ذات زوايا حقيرة جدا جدا، أنه في الوقت الذي تجدهم في غاية اللطف والتعامل والإنسانية فيما بينهم ويحسبوا حساب الخسائر والدماء أن نحن آذينا، ويقول الشعب الإنجليزي يخجل من كذا أو يخجل من كذا، مارسوا في بلاد المسلمين وفي العالم الثالث البعيد عنهم، يعني في الجزر اللي أبادوا فيها شعوب في أستراليا ومدريد في جنوب شرق آسيا، مارسوا نوعية من الوحشية، يعني يصعب على الإنسان أن يتخيل. حكوا في جنوب إفريقيا، وكتب كاتب بريطاني الآن قال كانوا يأخذون رؤوس الأطفال يلعبوا فيها جولف، رؤوس الأطفال الزنود يلعبوا فيها جولف المستعمرين، يضربوها في المطارف يصيروا هكذا يضحكوا. وكانوا في فلسطين يدربوا الجنود الجدد في القنص على رؤوس المدنيين من في القرى، ياتوا المدنيين يضعوا ما كذا فقط من اجل يعلموا الناس الصيد والقنص على القبيله، ومارسوا نوع من الوحشيه في غايه الغرابه الوحيد، ولكن اظن ما هو الدرجه. المهم الشاهد اريد ان اذكر بان العداوات وحجم الثأر الذي بيننا وبين الروم المعاصرين كبير جدا، ولنا مع الروس كثير، ولنا مع الأمريكان كثير، ولنا مع الصين كثير، ولنا مع شعوب كثيرة وأمم عادت على المسلمين كثير من الثارات، إلا أن إلى الآن في التاريخ الحديث حجم ما لنا من الثأر مع الفرنسيين والإنجليز أكبر من كل هذا مجتمعين. الفرنسيين والإنجليز، وإذا أردنا أن نرتبهم فيأتي الإنجليز قبل الفرنسيين. حجم البلاء الذي أنزله الإنجليز بأمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تتخيله. يعني فقط هكذا لو تأتي بإحصائية بسيطة جدا، سببوا مجابر المسلمين في الهند وأدوا إلى إبعاد المسلمين عن الهند وحصرا في باكستان وتسليما لحكومة برئاسة رجل إسماعيلي أصلا، ثم قالوا على المسلمين أن يهاجروا، عملية فرض أن الهندوس ينزلوا للهند والمسلمين يطلعوا هناك. فلما أدخلوا كوادر المسلمين في الهند 50,000 يعني 50,000 رجل من العائلات اللي هم الموظفين الحكوميين المدربين على أن يمسكوا الباكستان، أدخلوهم في نفق من الطرف الثاني ما طلع أحد حي، وأخذوا عصابات الهندوس وذبحوهم كلهم داخل النفق في القطار اللي حمل رحلات قطار اللي حملت 50,000 شخص. مذابح ذبح فيها 50,000 شخص هذا في الهند. ولسيد قطب رحمه الله في تفسير قوله تعالى كيف ويظهر عليكم لا يرحب في مؤمن إلا ولا ذمة، جاب كثير من الإحصائيات. وإذا جئنا نتكلم أو أن تتكلم عن ستالين الذي أعدم 26 مليون مسلم خلال 5 سنوات، 26 مليون مش 26,000 ولا 260,000 ولا 1,600,000، 26 مليون نسمة أخذوا إلى سيبيريا. الشعب الشيشاني فقط كان 6-7 مليون، بقي مليون، يعني بس هؤلاء قربوا الشعب نهائيا. المجازر التي عملها الصرب على مدى 3-4 حملات ضد المسلمين في القرن العشرين، ليست هذه أول نذبحة تحصل للمسلمين في البوسنة. فلنا مع هؤلاء الناس تاريخ طويل عريض جدا، وحتى الآن تجد أن كل هذه المصايب تجد للإنجليز أصابع أساسية في هذه المشاكل. الإنجليز هم الذين أعطوا فلسطين وزرعوا اليهود فيها، الإنجليز هم الذين أسقطوا الخلافة العثمانية، الإنجليز هم الذين جاءوا بكل هذا البلاء علينا في أسر الخليج المصيب الكارثي هذه، وحولوا المسلمين فيها إلى مجموعة من العشائر والعصابات تحرس فقط إمدادات النفط، ومسحوهم عن آخرهم، وعمل استخدموا كل النزاعات الموجودة بين الأسر المالكة وحكموها في هذه المناطق. مناطق الإمارات وقطر خاصة، منطقة قطر وهذه رأس مسندم، هذه المناطق كان فيها عشائر مجاهدة لها تاريخ عريض في مقاومة البحرية البرتغالية والإنجليزية في القرن 15 و16، واستمر فيها الجهاد في خليج عمان على امتداد اليمن الجنوبي إلى عمان إلى قطر إلى كل هذه القضايا. اختاروا ألعن تلك العشائر وأبعدها عن الإسلام وأخوانها لهذه الأمة وسلموها بالحكم، وأشرفت حكومة الشرق البريطانية اللي كانت تحكم من الهند فرع بريطاني في إدارة وزارة المستعمرات، أشرفت على تسليم الحكم لهذه العوائل واستمرارها إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. وما تزال مناطق دبي وقطر وهذه القضايا المستعمرات، فوري أوفيس الاستقلال في سنة 1973، ما تزال إلى الآن مستعمرات مباشرة يشرف الإنجليز فيها على كل شيء. ولما جاءت حرب الخليج كانت بإدارة الإنجليز والأمريكان ثم الفرنسيين. بالدرجة الأولى حملة إنجليزية أمريكية بالدرجة الأولى. ولفت نظري اليوم البارحة كلام أخونا أبو وليد أن الرابط الذي يلفت نظرك في هذه القضية أن الأمريكان والإنجليز هما بروتستانت وأن البروتستانت دين صنيعة يهودية. دين صنيعة يهودية. هؤلاء الناس ما يزالوا وراء كل البلاءات التي نحكمها من حوالي نعيشها. من حوالي 3 أسابيع ذكرت الأخبار أنه كشف عن وثائق الخارجية البريطانية التي بقدم 30 سنة يعني في رأس السنة هذا وتعود إلى سنة 1967 يعني 1967 يعني 1967. فكشفت الأخبار أن بريطانيا رغم إعلانها الحياد في حرب 1967 بقيت تنقل الأسلحة والذخائر من الجيش البريطاني إلى تل أبيب حتى الساعة 12 من ليلة 5 حجيرة وأعلنوها الآن صراحة. وقالوا أنه على الرغم من أنه بعض الصحف تسرب لها الخبر فأمر رئيس الوزراء بفتح تحقيق في المسألة وأغلق الملف وأطبق عليه. والآن بعد 30 سنة يجاهل الإنجليز أنه ما عاد المسلمين أي اعتبار. ولو كان هناك اعتبار في بعض الوثائق لا يكشف عنها ما يكشف عنها. فهذا نوع من التحدي وتحطيم المعنويات. والذي أعتقده أن في العصر الحالي يقوم الإنجليز بأخطر لعبة وهي استيعاب العمل الإسلامي في بريطانيا قعدنا لمدة 2.5 سنين هناك وكان لنا تصور أنه ممكن نخدم القضية الجزائرية وكان هذا ممكن بطريقة معينة لولا النتيجة التي آلت إليها نتيجة الصراع الفرنسي الإنجليزي المستحكم والثابت لأكثر من 200 سنة. ولكن ثبت من خلال إقامتنا هناك وهذا الكلام أخطرنا في كل الأخوة هناك أن هذا النفع اسمه أكثر من نفعه وثبت أن الإنجليز في القضايا ذات الوضع الأمريكي أو اليهودي هم عدو مباشر فلما بدأنا نساعد في قضية الخليج ونساعد الأخوة في قضية الإعلام موضوع أبو عظمة وغيره وضعنا رجلنا في الجانب الخطر اللي هو محور إنجليزي أمريكي يهودي. لم يكن ممكنا أنك تقوم بأي عمل بهذا الاتجاه على عدا أنه العمل الإسلامي بتفاهة البنية التي فيه وتناقضاته بين الجماعات الجهادية وغير الجهادية والجهادية نفسها وإلى آخره. أعتقد أنه تمكنوا الإنجليز من تجنيد عدد من الناس لصالحهم أو من الحصول على المعلومات عن طريق رقابة البريد والتصنت والتسلس الأمني الموجود. وهذا الكلام ينطبق على معظم الدول الأوروبية. ولكن أقول أن الإنجليز ثم الفرنسيين من أسوأ الشعوب التي دمرت الإسلام والمسلمين وارتكبت شيء من المجرم. إذا أردت حتى في قضية البوسنة تسربت لنا وثيقة كنت في إسبانيا وصورنا منها 1000 نسخة ووزعناها في المساجد عندما كان جون ميجر يتكلم مع موفد بريطانيا لقضية البوسنة ويقول له لما بدأ يتكلم هذا في اللجنة ديفيد إيوين أنه يريد أن يسلف المسلمين أو يوقفوا تسليح الصرب قال جون ميجر لمبعوثه قال اعلم أننا نعلم أن الروس يسلحون الصرب لأنهم من الأرثوذكس وأن الكنيسة وعلى رأسها البابا تشرف على تهريب السلاح إلى الكاثوليك الكروات ولكن يجب أن نتفق جميعا على أن لا يصل سلاح للمسلمين ولا نرتكب الخطأ الذي ارتكبناه في أفغانستان بالسماح لمجموعة من العصابات العربية أن تعمل في قلب أوروبا هذه المرة وفي شكل أنا بوسنة عرب بدل بعض ما كان في عندنا أفغان عرب. تكلم كلام غاية الطبيعي وقال له مهما يبدو هذا الكلام غير إنساني إلا أنك يجب أن تعي أنه في السيادة في أمور لازم من أفضل في غاية الطبيعي كلام لجون ميجر السابق. أما إذا رأت أحدثك عن شرشل وطبيعة علاقاته فيكفي الجملة التي قالها بعد أن عرف زعماء العشائر هؤلاء المرتدين النكبات قال العربي كالكلب كلما ركلته لعق حذاءك وتعامل مع العرب على طول الخط بهذه القضية والغدر الذي مارسه المكمهون مع الشريف حسين في وعدة الخروج على الثورة العربية وتوريطهم في ذبح الأتراك ثم ذبحهم فيما بينهم يعني سارات تاريخية ودروس طويلة عريضة تجد أنها من أسوأ ما مر على المسلمين ثم جاءوا الأمريكان وهم ورثة الإنجليز وتابعوا المسألة والأمريكان هم امتداد للحضارة الغربية عموما الرومانية والإنجليزية خصوصا أما إذا جئت إلى الفرنسيين فحديثنا عن المصائف في شمال إفريقيا يعني عجب مليونين من الناس قتلوا في الجزائر. في المغرب قتلت أعداد هائلة جدا من قصف القرى بالتعاون الفرنسي الإسباني. ولما عجزت إسبانيا في مكافحة عبد الكريم الخطابي رحمه الله جاءت فرنسا وجاءت معها إيطاليا والدول الاتحاد الأوروبي وقفوا معه وقفة رجل واحد. وهناك مجموعة من الثارات بيننا وبين الصليبين هؤلاء لا تنتهي. هذا كان في الحملة الصليبية الثانية. ناهيك ما نتكلم في الحملة الصليبية الأولى وكيف أنه لما دخلوا بيت المقدس جرحوا فقط من الذين فروا إلى داخل مسجد قبة الصخرة 70,000 رجل. ذبحوا في صحن المسجد أو حتى غطت الجثث غاطت فيها الخيل في الجثث لما جاءوا يخرجوا الناس. وهذا كله كما قال تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. فالشاهد أنه عندنا مجموعة من الثارات ومجموعة من التاريخ الأسود بيننا وبين هؤلاء الناس. يجب أن نعدل هذا الميزان في دفع الحمل الصليبي الثاني في هذه التي تحصل الآن. وهؤلاء الناس حتى لو كنا فعلوا في بعضهم نفس الكلام. جنوب أفريقيا جنوب أمريكا نصارى ومع ذلك ذبحوا أجدادهم حتى نصروهم وغيروا العرق ثم يذبحوهم الآن ويسرقوا قوتهم وهم نصارى يسرقوا طعامهم وهم نصارى. ولو تجد تستعرض تاريخ أمريكا الجنوبية تجد من مآسي الأمريكان عاجز والقضية ليس لها علاقة بالإسلام. فهذه الحضارة الغربية المتوحشة لم يشهد التاريخ الأرض لها مثيلا إطلاقا. بدأت في القرن الخامس عشر بالكشوف الجغرافية وذبح الأمم وإبادة العناصر البشرية ثم سنت في نهب الثروات وإماتة الناس بالجوع. والآن حولت إفريقيا إلى مختبرات لتجارب الأدوية والقنابل الجرثومية والعمليات البكتيرية. حتى تكلمت بعض الصحف أن مرض الأيدز أصلا انتشر نتيجة تسرب الميكروب من أبحاث المخابرات الأمريكية في أفريقيا. فتكلموا عن هذا الكلام. الجماعة يعني حضارة عجيبة جدا لا تتحدث عن التتار ولا عن هولاكو ولا عن الرومان ولا عن الحرق. هذه الحضارة لأنها تميزت بفلسفة مادية صرفة ليس فيها أي بعد روحاني تجلت فيها الوحشية بطريقة غريبة جدا. وأتكلم عن الحضارة الغربية الأخيرة هذه بتاع القرن الثورة الصناعية. حتى الرومان نفسهم لما كانوا روم مسيحيين لم يكونوا بهذه مسيحيين بطريقتهم لم تكن الأمور بهذه الصورة البشعة من الوحشية. الآن لم يبقى لهم من المسيحية إلا النعرة الصليبية الطائفية فقط النعرة العنصرية وتحلوا بكل أبعاد الحضارة المادية الإلحادية التي لا تؤمن إلا بالمادة ولا تؤمن بإله. هذه الأمور يعني يجب أن تكون جزء من عملية التعبئة وتذكير ذرار المسلمين بالمذابح التي حصلت لآبائهم. فرنسا جاءت لاستعمار الجزائر يعني بنائها وجعلها معمورة. خرجت بعد 130 سنة وفي الجزائر 2000 شخص فقط يدخل قراءة الكتاب من كل الملايين 14 اللي تركتها في الاستقلال. فعملية دمار شامل بكل معنى الكلمة. فكل هؤلاء الناس الآن لفت نظري قضية أن الشعب الإنجليزي يخجل من كذا والشعب الإنجليزي يعمل في كذا. الآن هم الأفلام اللي جلت في بريطانيا يعرف أفلام السخرية بالعرب وبالمسلمين الآن تعرض تقريبا بشكل يومي يعني إلا في فيلم على قناة من القنوات يومية سخرية بالمسلمين وبالعرب. لماذا؟ ليس فقط عمل الشفاء صدر وإنما الشعوب الأوروبية فقدت نزعة القتال والقدرة على القتال يريد أن يعبئوها صليبيا مرة أخرى بكره الطرف الآخر. عملية سلمان رشدي ما كان الغرض منها إلا إثارة هذه النعرة. كثير من القضايا طغى عليها خبر سلمان رشدي ولكن بنفس الفترة فعلت كثير من الأمور. معمل باتا أخرج أحذية مكتوب على أسفلها اسم الرسول عليه الصلاة والسلام ولفظ الجلالة. وحصلت مظاهرات للأسف في بلاد العرب ربما ما سمعوا ما حصل فيها حصل مظاهرات حتى في بنجلاديش وقتل مئات الناس من أجل المسألة. وهدموا معامل باتا والمراكز المبيعات التي فيها. هذا حصل في نفس وقت المرضي. حصل أن رسام إيطالي أخذ أوراق المصحف ورسم عليها أعضاء تناسلية ونشرها ووزع في كل الناس. فنفس الأمر القضية ظهرت هذه الكاتبة في بنجلاديش وتمنوها شتمت القرآن وقالوا هربت من المسلمين وأعطوها لجوء ما أدري في أي دولة أوروبية. في مصر خرج كاتبين ثلاثة في تونس خرج واحد. هذا كله في مرحلة المرض. فكل هذه القضية من أجل ترتيب عملية النعرة. وأنا كنت في إسبانيا لما توجهت الحملة الصليبية الأخيرة للخليج وكيف خرج الناس يوزعون أبنائهم في البحر على البارجات وهم يسبون الإسلام إن هو سبب أخذ أبنائهم للتجنيد. ويهزأ بالعرب ويعمل إشارة هكذا، بعضهم يلبس حجاب وبعضهم يعمل ركوع وسجود ويهزأ وهم يسكر ويخمر ويسب الإسلام والمسلمين. يعرف هذا من عاش في الغرب، ويعرف أن الروح الصليبية يوقظونها الآن من أجل تعديل عملية التعبئة القتالية، يجب أن يعبأوا قتاليا. الشاهد في الموضوع الذي يتكلم الآن هنا عن قضية أنه خذلوا مما فعلوا في أيرلندا وخذلوا هذا العام الذي صار في أيرلندا، لا تحسب حسابه ولن يشعر به باتجاهنا أبدا، وأمامنا شواهد كثيرة جدا. هؤلاء الناس ممكن أن يخرجوا إذا دحروا على آخرهم كما فعل فيهم بالصين ولا في فيتنام ولا عمليات سحق هذا بهذه الصورة. الآن في الوقت المتبقي سأقرأ صفحتين ونص اللي عنوانهم هكذا بطريقة ملفتة للنظر، الانتفاضات الشعبية في شمال إفريقيا، يعني ثورات كبيرة طويلة عريضة. كم الوقت عندكم؟ نقص ساعة ونص نتوقف ونبدأ فيه بالدرس الأخرى. أنا كنت أظن عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وصلنا إلى الصفحة 100. نعم الصفحة 100، ونتكلم هكذا عنوان عريض ملتفت لنظر صورة الانتفاضة في المغرب، انتفاضة تونس، الثورة الجزائرية. ثورات كبرى وعظيمة وطويلة عريضة تختصرها كلها في صفحتين ونصف. ما فهمت يعني، قلت إذا بدنا ناخذ بعذر يعني ايجابي منطقي اقول لانه هذه الثورات ما كانت ضد الامريكان اصلا، والكتاب موضوع من قبل الباحث بالاداره الامريكيه لمواجهه مشاكل امريكا في حروب العصابه. ولكن حتى ثوره مثل ثوره قبرص وثوره ايرلندا ليست ضد الامريكان، فصل فيها يعني شيء من التفصيل. فما ادري هل هي لانها في بلاد المسلمين ما رد يتناولها، ولا ما توفرت المراجع، ولا ما ادري ايش السبب. المهم اني ملتفت للنظر نتناولها بطريقه مستدئه جدا ومشوهة، وحفظ المعلومات القليلة التي عندنا نحن أهل المشرق من هذه الثورات للأسف. فمع ذلك عندنا ما ينبئ أنه في تزوير، في شيء غير صحيح في هذا الكتاب، والله أعلم. فسنقرأها هكذا بسرعة، لأنه كمان انتبهت أنا بفكر في هذه الظاهرة أنه ما تكلم أي شيء عن الثورة رسالة فيليبي اللي هي في نفس الفترة الزمنية وأخذت نفس الطابع لمواجهة قوات إيطاليا اللي هي مواجهة الحملات الأوروبية على العالم الإسلامي. ما تكلم عن ثورة عبد الكريم الخطابي ولا إشارة لا من بعيد ولا من قريب على الإسبان، مع أنه هي اعتبروها شيخ حرب العصابات اللي هو مرض في دون عملية، اعتبرها أنها أعظم درس تلقاه وأنه عبد الكريم الخطابي أعظم مستوى تعلم منه حرب العصابات. ما ذكر في الكتاب أي شيء عنها. في المشرق ما زال قام عندنا حروب عصابات ضد فرنسا وأنت قليلة في بلاد الشام، ولكن موجودة كانت أيضا فما ذكرت. فانتبهت لأنه الكتاب أخذ نبذات هكذا، ولكن لو ردنا نحن نجمع تجارب حروب العصابات اللي قامت في بلاد المسلمين سندد شيء. ما ادري النواصي هذه الشغله اللي في المساهمه مع الامام شامل في صمت كلام وكلام وكلام في بعض المختصرات. فالمروك في بعض بيقول لي اخونا جماعه الجهاد في مصر او غيره، في عندنا بعض الابحاث سنصورها نعطيكم اياها، كنت ناوي نقرا فيها ولكن ستتحول الى المقارنه. سنترك لكم تجربة الإمام شامل في منطقة القصاص والإخوان المسلمين في حرب فلسطين مارسوا أيضا حرب عصابات، بالإضافة إلى الإخوان المسلمين مارسوا الإخوان المسلمين مارسوا في مصر حرب عصابات ضد القوات الإنجليزية في قناة السويس حتى اسمها حرب المقاومة السرية، وفيها كتاب أيضا المقاومة السرية في القناة. فهذه الكتب ممكن أخذ فكرة منها عن حروب العصابات اللي مارسوها المسلمين ضد اليهود وغيره. سويت عز الدين القسام كانت في 1936 شيء مخلوط من حرب العصابات والمواجهة النظامية مع عصابات اليهود، يعني كانت حرب عصابات ضد عصابات، العصابات اليهودية ضد العصابات اللي شكلوها المسلمين في فلسطين، كلها تقاتل تحت وجود سلطة أجنبية إنجليزية موجودة في المنطقة. فهناك عندنا أكثر فقط ألفت النظر حقيقة، ليس عندنا معلومات كافية ولا مراجع كافية، ولكن إذا أردنا أن نشبع البحث ونأخذ فكرة كيف مارس المسلمون حرب عصابات ضد القوات الغربية والصليبية سنجد كثير من الأشياء التي تحتاج إلى بحث. ومع ذلك لأني أخذنا على عاتقنا قراءة الكتاب ولأنه لا تخلو يعني من أعطاء وجهة نظر، فسنقرأ الصفحتين ونص اللي كتبوا تحت عنوان الانتفاضة في المغرب، انتفاضة تونس، الثورة الجزائرية ضد فرنسا. يقول: تأتي الثورة بأشكال عدة وكانت في المغرب على شكل جهاد، أي حرب دينية، هكذا تترجم كلمة الجهاد. تأجدت معرفة السلطان محمد بن يوسف الداعي إلى الاستقلال واستبداله على عصر الرباط بعدود المتعاون هو بن عرفة تولى فرنسا. وكانت الجثة التي توجد عند الفجر في شوارع الدار البيضاء هي غالبا جثث مسلمين تناولوا مشروبات كحولية يحارب الدين الإسلامي تناولها. ولقد اعتبر تعاطي الخمر في تلك الفترة بالذات تدنيسا للحرمات بسبب الحداد على إبعاد السلطان الحقيقي إلى مدرسة. ما الذي كان هذا صحيح؟ يقول إن الناس قتلوا الناس اللي تشرب كحول، مش لأنه تشرب كحول ولا لأنه قال لأنه أنتم فرحانين تشربوا كحول والسلطان ما في فتح الراحة. هكذا بيقول هنا، ما أدري هذا الكلام مدى صحته. يقول ولقد اعتبر تعاطي الخمر في تلك الفترة بالذات تدنيسا للحرمات بسبب الحداد على إبعاد السلطان الحقيقي إلى مدرسة. وعندما كان الدخان يرتفع في سماء الأحياء الوطنية كان ذلك يعني قيام الأهالي بإحراق التبغ في إطار الحمل الرامي إلى مقاطعة إدارة حفظ التبغ العائد للحكومة الفرنسية. هيدا ما أدري هل هو إحراق التبغ ولا تبشير بشكل جماعي ولا المهم ثورة هكذا قتل السفارة وحرق التبغ في إطار الحمل الرامي إلى مقاطعة إدارة حفظ التبغ ولم يراعي المؤمنون حرمة شهر رمضان. زعلان الكاتب هنا إن المؤمنين في الماضي ما رأوا حرمة شهر رمضان وذلك ما ذلك حرم الدخان وما رأوا شهر رمضان وذلك عزيز في من الجهل يا لهج الإبداع اللي عنده هناك في الأوراق هذه والتفاهة اللي متناول فيها هذه المسألة. قال وذلك تعبير آخر عن الاحتجاج والحداد ولم يعد طلاء المنازل. يبدو المغرب عندهم عادة بدهن البيوت في الأعياد ولم يعرف طلاء المنازل. وأقلت خنادق حزب الاستقلال ووحدة الشعب تعاقب على ترهات الزينة والفخخة اللي يعمل حفلة أو زينة أو كذا يعاقبوه. ومن جهة أخرى قامت المقاومة التي ستضع حدا للحماية الفرنسية وتوقف استقلال المغرب واستمعت السياق المعتاد. فبالقنابل وأعمال التخريب وأغتيال المتعاونين رجال الشرطة وموزعي البريد والزعماء ثم تأجيج الانفعالات الشعبية وخلق نزاعات مستمرة مع السلطة الاستعمارية. وتحولت التظاهرات في الأحياء الوطنية إلى أعمال شغب ثم تجاوزت هذه الأحياء وامتدت من مدينة إلى أخرى في خلال صيف 1955 الحار. واخترق الفرنسيون في كل مدينة منها غلطة ما وأطلق رجال الشرطة المذعورون النار على الجمهور وسقط من جراء ذلك بعض القتلى. وأثار محرضو حزب الاستقلال قبائل الجبال البدوية ففي وادي زم في سهل تادلة ولا تادلة تادلة المحرم قتل 200 من الأوروبيين. وحدثت انتفاضات في الأطلس الأوسط ونصب في كمائن على الطرق. وفي شهر آب قتل 8 من المراسلين الأجانب في يوم واحد. أما محرضو حزب الاستقلال ورماته الرابضون على السطوح فقد جعلوا الدار البيضاء في حالة حصار. الشعار أعيدوا بن يوسف. هكذا كانت الجماهير تصرخ وكان ذلك مطلبا رمزيا لأن الهدف الحقيقي كان الاستقلال والحرب المقدسة ضد الفرنسيين الذين حاجبوه عن المغارب. التصوير مشوه جدا أظن لما كان يجري. ما أظن هي الأمور بهذا الشكل. وكان الإرهاب في المغرب أكثر فائدة من حرب العصابات. هو يسمي الإرهاب ما أدري منين جاب هذا المصطلح أنه حرب المدن سماها إرهاب وحرب الأرياف سماها حرب عصابات. يقول وكان الإرهاب في المغرب أكثر فائدة من حرب العصابات يقصد أن أعمال المدن كانت أهم من أعمال الأرياف. وفي الحقيقة لم تجري هناك أبدا حرب عصابات حقيقية مع أن بضع مئات من المقاتلين جاءوا من المغرب الإسكاني يقصد من الريف وحاولوا شن حرب عصابات. الغريب كان لازم هنا يلفت النظر إلى أنه كان في حرب عصابات في الريف لما عرف أنه في ناس جاءوا فما ذلك ما لفت نظر لأي شيء من هذا مما أدى إلى تثبيت فرقة من رجال الفرقة الأجنبية ومن الخيال التباهيين في جبال الريف طوال خريف 1955. هذه الفترة كان في عبد الخطاب يقاتل بشراسة هذه فترة 50-55 فما أشار هنا أبدا. وأخيرا استثمر في الحكومة الفرنسية يعني هو بده يصور لنا هنا أنه حرقوا تبغوا قتلوا سكارة وقتلوا 3 مراسلين أجانب واستسلمت الحكومة الفرنسية. استسلمت الحكومة الفرنسية لمجموعة من الحلول الوسط. وعندما أعلن الفرنسيون أن بإمكان السلطان محمد بن يوسف مغادرة مدغشقر إلى باريس حدث اضطراب شديد أسفل عن تنازل آخر فمثل في السماح بعودة السلطان إلى الرباط. هذا بن يوسف هو من الأسرة العربية هذه الساعة هذا أبو محمد الخامس أبو محمد الخامس هذا جد جد يعني انا عندي انطباع هكذا ان جد كان في مسرحيه حول هذا وابنه وجده والقضيه في اعضاء استقلال بصوره من الصور تضمن الان في اشاره بسيطه خليك معي هو محمد الخامس هذا ابو محمد الخامس لا هذا محمد الخامس لانه هو اللي في هذا يقول لك انا بتخرج محمد الخامس مع محمد ابي السفوره يعني اظن في هون لخبطه في الفكره يعني اذا كان هذا هو محمد الخالد ف يعني هذا الكر من ذاك الجحش ما اظن انه يعني كان احسن حالا من محمد الخامس اصلا هو اللي وصف الوضع الفرنسي في شهر اكتوبر وهو اللي حصل لي عمل خيانات كبيره جدا مع الجزائريين هذه المرحله الان على الهامش فقط اقول ان من واجب اخواننا المغاربه او اخوه اي بلد من البلدان أن يعيدوا كتابة تاريخهم ويقدموا انتفاضاتهم الحالية بجذور تاريخية تمتد إلى فتوح تلك البلاد الإسلامية. يعني فكر حرفنا في كتاب تجربة سوريا مع أنه مستفز جدا ما كان عندي مراجع أنه أقول أنه فتحت بلاد الشام بكذا صارت فيها الأوضاع كذا احتلت استعملت استقلت